نعم. قال بعد ذلك لما انتهى من الكلام على صفة الصلاة ذكر جملة من المكروهات في الصلاة فقال: وكره فيها، أي في الصلاة، حتى لا يظن أن هذه الأمور التي سيذكرها تكون مذكورة أو تكون مكروهة حتى في غير الصلاة. نعم بعضها قد، لكن هنا نحن نتكلم عن مكروهات الصلاة أو المكروهات في الصلاة. قال: التفات، التفات ونحوه. الالتفات مكروه، والكلام هنا على التفات البدن، التفات الرأس، التفات الرأس فإنه مكروه، وكذلك التفات العينين. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فيكره ذلك، إذ فيه انشغال القلب، انشغال القلب. والإنسان ينبغي أن يقبل بكليته وقلبه إلى الله سبحانه وتعالى في الصلاة، فإنه في أعظم هيئة من هيئات العبادات في حال الصلاة. يعني أرأيت إنسان جاء وهيأ الحال واستعد وذهب إلى الوساطات حتى وصل إلى الملك من ملوك الدنيا، ولما وصل إليه انشغل عنه وبدأ يلتفت يمنة ويسرة وينشغل عنه، هذا صنيعه لا شك أنه فيه قصور عظيم، ولربما اتهم. هذا وهو ملك من ملوك الدنيا، من ملوك الدنيا، فكيف بحال الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى حينما هيأ الله لك هذه العبادة وهي الصلاة، ويسر لك أن تقف بين يديه سبحانه وتعالى وتكون من المصلين. لذلك الإنسان يجاهد نفسه ألا ينشغل لا بقلبه ولا برأسه ولا بعينه. استثني من ذلك حال الحاجة، ومن ذلك ما ورد في حديث سهل بن الحنظلية في قصة أنس بن مرثد الغنوي، وفيه أنه، الحديث طويل لكن فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزاة فقال: من رجل يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن مرثد رضي الله تعالى عنه: أنا. فقال: لا نؤتى من قبلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمكث رضي الله تعالى عنه يحرسهم، ووجه إلى الجهة التي يخشى أن يأتي منها العدو. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة، لصلاة الفجر، كان يصلي والتفت إلى جهة أنس فرآه مقبلا، وهذا الشاهد، قالوا التفاته للحاجة، التفاته للحاجة. ولما جاء أنس بن مرثد رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما زلت على هذه الحال، أي تحرس القوم؟ قال: نعم. قال: هل نزلت؟ نعم. قال: هل نزلت من فرسك؟ قال: لا يا رسول الله، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له عليه الصلاة والسلام: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. بهذه الليلة التي حرس فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، قال له عليه الصلاة والسلام: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، أي إلا الواجب. قال: وإقعاء، من المكروهات الإقعاء، والإقعاء ذكروا له صفات، لكن المذهب هي أي صفة الإقعاء أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هذه هي المشهورة عند الحنابلة، يفرش قدميه ويكون جلوسه على عقبيه. وثمة صفة أخرى وهي أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، فقال بعضهم أنها من الإقعاء، وقال بعض أهل العلم ليس من الإقعاء المذموم، بل هي من الإقعاء المحمود الذي يستحب أحيانا في الجلسة بين السجدتين. قال قلنا لابن عباس في الإقعاء، يقصدون به نصب القدمين، فرق بينهما أن الافتراش ستكون الرجل هكذا يعني على الأرض، لكن نصب القدمين ستنصب الأصابع، اتفقان في أن الجلوس على العقبين. نعم، لعلها واضحة يعني هذه، إلا إذا نجعلها في آخر الدرس إن شاء الله. نعم، قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال هي السنة. قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، قال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. طيب، فالأقرب أن هذا من الإقعاء المحمود، أما الإقعاء المذموم الذي نهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإقعاء أن يفترش القدمين ويجلس على العقبين. طيب، قال وافتراش ذراعيه ساجدا، هذا المكروه الثالث، الإقعاء كان ينهى عن إقعاء كإقعاء الكلب أو عقبة الشيطان. الثالث افتراش ذراعيه ساجدا، افتراش الذراعين أن يجعل الذراعين ملتصقين بالأرض. قال عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، بل يرفعهما، هذه هي السنة. طيب، قال وعبث. طبعا الآن هنا نحن هنا تكلمنا عن إقعاء، نعم، عن الافتراش كافتراش الكلب. نهينا في الصلاة عن أفعال ووصفت بأنها من أفعال الحيوانات، هل تذكرون شيء من هذا؟ سمي الشيخ افتراش، نعم، انبساط الكلب أو افتراش كالكلب، أيضا نقر كنقر الغراب، أيضا التفات كالتفات الثعلب، وأيضا نعم أيوة نعم، ولا يبرك أحدكم بروك البعير، بقي شيء؟ نعم نعم، أعطي الحديث افتراش كافتراش سبع. طيب بقي شيء في السلام، ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، هذه الأفعال التي نهينا عنها مما يشابه يعني أفعال بعض الحيوانات. وإن قال افتراش ذراعيه ساجدا، قال وعبث، العبث مطلقا بصوره، سواء كان بثوبه أو ببدنه أو بالحصى أو يعني شيء معه، فالعبث كله في الصلاة ينافي الخشوع فيها، فهو من المكروهات. قال وتخصر، وضع اليد على الخاصرة وهو العظم الذي في وسط الإنسان. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل مختصرا، قيل أن هذا من فعل اليهود كما نقل عن عائشة رضي الله عنها، وقيل لأنه من فعل المتكبرين، وقيل غير ذلك. قال: وفرقعة أصابع، فرقعة الأصابع، تفقيع الأصابع، وهذا ورد فيه حديث في سنده ضعف، وهو لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، والحديث إسناده ضعيف. فهو من يعني وهو أيضا من العبث في الصلاة، فلا ينبغي للإنسان أن يفعله في حال الصلاة. قال: وتشبيكها، تشبيك الأصابع حال الصلاة، ونقول أيضا قبل الصلاة، كما في حديث كعب بن عجرة: إذا خرج أحدكم عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. أكد من ذلك أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة فهذا جائز، لأن الصلاة انتهت. ويأخذون أيضا هذا من حديث ماذا؟ أو بعد السلام، حديث اليدين، نعم أحسنت، قال: وشبك بين أصابع، لأنه في صفتها أنه عليه الصلاة والسلام هكذا قال، يعني أنه شبك بين أصابع. وهذه واحدة من فوائد حديث ذي اليدين الذي ألف فيه الإمام العلائي كتابا طبع في مجلد من قرابة 400 صفحة، اسمه نظم الفوائد فيما في حديث ذي اليدين، نظم الفرائد فيما في حديث ذي اليدين من الفوائد، يذكر فيه الفوائد الحديثية والفقهية والأصولية، وهذا يدلك على سعة يعني علم العلماء. لكنهم أحيانا هم لما أنهم لا يكثرون في الفوائد، ليس لأنهم يعجزون، لكن لأنه بعض المواطن تستدعي عدم الإطالة. وإلا الرازي قال في أول تفسيره، قال لما تكلم على سورة الفاتحة، قال: وقد قلت في موطن أن هذه السورة يمكن أن يستنبط منها 10,000 مسألة، يقصد الفاتحة. قال: فاستكثر ذلك بعض الحسات، والآخر كلامه. الإمام بن دقيق العيد له على حديث أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، البراء بن عازب 400 فائدة، ولما طبع الشرح طلع الحديث هذا في مجلد، فلديهم القدرة. لكن أحيانا بعض المواطن ما تستدعي الإطالة أصلا، ما هو بالقصد يعني أنك تأتي بكل ما عندك في هذه المسألة، هم عندهم شيء كثير، لكنهم يعطونك ما يحتاج إليه، فحينما يشرحون متن صغير ما يطولون، لأنه أصلا هو وضع لمرحلة معينة. لذلك أحيانا قد تكون من الأخطاء التي قد نقع فيها أننا حينما نشرح المتن الصغير نأتي له بكل ما قيل في الكتب الكبار، فيختلف المقصود، هو أريد لمرحلة معينة، فصار الواحد يقول بالكاد أخرج من هذا الكتاب، لأنه أصلا يعني نزل عليه كل ما في هذا الفن من معلومات على كتاب ومتن صغير. شابنا لهذا، وين وصلنا احنا؟ التصابع وتشبيكها، اي نعم. قال: وكونه حاقنا ونحوه ايضا من المكروهات، كونه حاقن، لان هذا فيه تشويش القلب، فالحاقن بالبول والحاقب بالغائط والحازق بالريح ايضا هذا من المكروهات، إذ هذا يشوش على القلب ويجعله ينشغل ولا يتحقق فيه الخشوع. قال: وتائقا لطعام ونحوه، كذلك أيضا من يتوق لطعام، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فيكون هذا الطعام يشتهيه، ويكون أيضا قادرا عليه حسا وشرعا، ويكون الطعام حاضرا، فهنا يقدم الصلاة، يقدم الطعام على الصلاة. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة، إذا عرض للمصلي في أثناء الصلاة شيء احتاج معه إلى أن ينبه الإمام أو ينبه غير الإمام ممن هو في خارج الصلاة، فأما بالنسبة للرجل فإنه يتلفظ ويكون تلفظه بأذكار مشروعة في الصلاة، لكنه قصد بها التنبيه، ولذلك قال يسبح، يقول سبحان الله، لأن هذا من أذكار الصلاة، فيجوز أن ينبه به ويصح ولو أكثر منه لأنه من أذكار الصلاة. طيب المرأة، قال وصفقت امرأة، المرأة تصفق كما في الحديث: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وتصفيق المرأة وصفه المصنف رحمه الله فقال: ببطن كفها على ظهر الأخرى، بطن كفها على ظهر الأخرى، هذا بطن الكف وهذا ظهر الأخرى، هكذا، وليس مراد هكذا، لأن هذا ينبني عليه صوت مرتفع وهذا ليس المقصود، إذ يتحقق القصد في التنبيه بأدنى صوت، بأدنى صوت، ببطن كف على الأخرى. قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، إذا عرض له بصاق وهو يصلي فإن كان في المسجد فإنه يزيله بثوبه، فإنه يزيله بثوبه كما قال عليه الصلاة والسلام، قال فلا يبزقن أحدكم في قبلته ولكن ليضعه في ثوبه، أو كما قال. طيب وإن كان خارج المسجد فعن يساره تحت قدمه، ولذلك قالوا أنه إذا كان في خارج الصلاة فإنه عن يساره. قال ويباح في غير مسجد عن يساره، إذا كان في غير مسجد فيجعله عن يساره تحت قدمه اليسرى، هذا إذا كان في خارج المسجد. قال ويكره أمامه، أي أمامه في الصلاة في قبلته، فيكره ذلك، بل قال بعضهم أنه يكره حتى لمن هو في خارج الصلاة، لكن الذي عليه، الذي يظهر أنه الكراهة تكون في حال الصلاة، لأن الكلام على القبلة، من تفل تجاه القبلة جاء تفله يوم القيامة بين عينيه، فيكره أمامه. وكذلك عن يمينه، قال ولا يبصق عن يمينه، ولا عن يمينه، قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه. طيب نحن انتهينا من الصفة، لذلك مرورنا على الأركان والواجبات سيكون يسير، فلعلنا نأخذها. نعم. قال فصل، هذا الفصل بعدما انتهى من الصفة والمكروهات تكلم على الأركان والواجبات والمستحبات أو السنن، لأن الصلاة فيها أركان وواجبات وسنن وشروط، ولا يخفى عليكم أن الفرق بينها أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا، لا سهوا ونسيانا وجهلا ولا عمدا، أما الواجب فإنه يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو وتبطل الصلاة بتركه عمدا، وأما المستحب أو السنة فلا تبطل الصلاة لا بتركه لا عمدا ولا نسيانا وسهوا. أما الشروط فإنها تستصحب في كل الصلاة، وتشترط أن تكون قبل الصلاة أيضا، تكون قبل الصلاة وتستصحب في أثناء الصلاة. قال وجملة أركانها 14، الأركان 14، قولية وفعلية، القولية 5 والفعلية 9، ما هي الخمسة؟ نحن نقول القولية خمسة: تكبيرة الإحرام، الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التسليمة، ما عدا ذلك أركان فعلية. قال: القيام، هذا الركن الأول، القيام للقادر: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وقوموا لله قانتين، فهو ركن لمن قدر، وسبق الكلام على أنه يجوز في حال النفل بقيود سبقت. قال: والتحريمة. والتحريمة طبعا هنا في القيام يقولون يكون الإنسان قائما بحيث أنه لا يستند على شيء، لو زال هذا الشيء لسقط. هذا ينبه عليه، لأنه أحيانا بعض الناس يصلي قائم ولكنه متكي على جدار، فالآن هو ما حقق القيام المشروع، إذا لو أزيل هذا الجدار سقط. القيام أن تكون منتصبا بنفسك إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة إذا احتاج الإنسان لشيء من ذلك، كما لو اتكأ على عصا أو نحو ذلك. الركن الثاني قال: التحريمة، تكبيرة الإحرام، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير. قال: والفاتحة، قراءة الفاتحة، وهي ركن. وسيأتي لاحقا هل هي ركن على الإمام والمأموم، أم أنها ركن في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، وسيأتي هذا. ودليل ركنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه السورة العظيمة التي شرعت في كل ركعة، ولها وفيها من الدلائل العظيمة التي لأجلها جعلها الله عز وجل هي الركن التي لا تصح الصلاة ولا تصح كل ركعة إلا بها. قال: والركوع، ركوعه، هذا أيضا الركن الرابع، الركوع، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا. قال: والاعتدال منهم، الرفع من الركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال: والسجود، الهوي إلى السجود، وهذا أيضا ورد في حديث المسيء في صلاته كما يعبر عنه، قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال: والاعتدال عنه، يعني الرفع من السجود. طب وين الأذكار، وين التكبير؟ ما ذكره، لأننا نحن هنا نتكلم عن الأركان، هناك واجبات ستأتي. قال: والجلوس بين السجدتين والطمأنينة، كل هذه الطمأنينة هو الركن كم؟ التاسع، الركن التاسع الطمأنينة. قالوا في ضابطه هو السكون وإن قل، السكون وإن قل، هذا هي الطمأنينة، فيسكن الإنسان سكونا ولو كان قليلا، فلا يكون مجرد مثلا أنه يقوم يركع مباشرة أو يسجد يرفع مباشرة ولا يطمئن ويسكن. طيب، فلو أخل بهذا أخل بركن، لكن لو أنه اطمأن وما قال سبحان ربي الأعلى أخل بماذا؟ أخل بواجب. طيب، قال: والتشهد الأخير وجلسته، هذا ركن وهذا ركن، قول التحيات لله والصلوات الطيبات هذا ركن، وجلسته ركن آخر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي على المشهور من المذهب ركن، خلافا لأكثر العلماء الذين يرون أنها سنة، ومن العلماء من قال هي واجبة، لكن المذهب أنها ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا اللهم صل على محمد. قالوا: فهنا يدل على أمره صلى الله عليه وسلم بها. وقلنا قبل قليل أن الواجب أو أن المجزئ من ذلك قول اللهم صل على محمد. طيب قال والتسليمتان أيضا، التسليمتان هما ركن وتحليلها التسليم، والمشهور من المذهب أن كلا التسليمتين ركن. والترتيب فهذا آخر الأركان، يجب أو يجب في حقه أن يرتب الأفعال، فلو أخل بشيء منها لم يصح ذلك منه وقد بطلت صلاته ولو كان جاهلا. قال وواجباتها ثمانية. قلنا قبل قليل أن الواجب يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو. قال التكبير غير التحريمة، هذا أول الواجبات. التكبير أي تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام فهي ركن، طيب وغير تكبيرات الجنازة فهي بمثابة الأركان، وغير تكبيرة المأموم إذا دخل مع الإمام، تكبيرة الركوع إذا دخل مع الإمام فتكون، وإذا دخل مع الإمام وهو راكع فهي ركن ولا مستحبة؟ يعني واحد جاء إلى الإمام وهو راكع، هو إما أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام والركوع وهذا الأفضل، أو أنه يكبر تكبيرة الإحرام فتكون الأخرى في حقه سنة. طيب إذن قوله التكبيرة غير التحريمة يقصد بها تكبيرات الانتقال، الركوع الرفع، الركوع السجود الرفع من السجود وهكذا. قال والتسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، والتحميد قول ربنا ولك الحمد. تسميع واجبة في حق الإمام والمنفرد، التحميد واجبة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، خلافا لمن قال أن الواجب على الإمام التسميع والواجب على المأموم التحميد. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا للتنويع، الإمام له هذا والمأموم له هذا. لكن المذهب لا، يقولون أيضا يجب على المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، وهذا من المفردات في المذهب. قال وقوله وتسبيح ركوع وسجود أيضا من الواجبات، تسبيحة واحدة. وقول رب اغفر لي مرة يجب أن يقولها مرة. قال والتشهد الأول، التشهد الأول واجب. لماذا عدوه واجبا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسيه جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لرجع إليه حينها ولم تصح الصلاة إلا به. قال وجلسته أي جلسة التشهد الأول. قال وما عدا ذلك أي ما عدا الشروط، ما عدا الأركان والواجبات، وما عدا ذلك والشروط سنة، سنن في الصلاة قولية وفعلية. هنا أنت استحضر الصلاة التي مضى معك صفتها، فهناك صفات في الصلاة هي من السنن القولية وهناك سنن فعلية. يعني مثل ماذا القولية؟ الاستفتاح، البسملة، تعوذ، قراءة ما بعد الفاتحة، الزيادة على الواحدة في التسبيح ونحو ذلك وهكذا. وهناك سنن فعلية، وضع اليدين على السرة أو تحت السرة، وضع اليمين على اليسار، وضع اليدين في السجود وفي التشهد وهكذا، من الأفعال التي مضت أنها سنن. قال فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. الركن والشرط لا يسقطان لا سهوا ولا جهلا، وسبق أن ذكرنا ذلك. أما الواجب فيسقط بالسهو والجهل ويجبر بسجود السهو، بينما تبطل الصلاة إذا تعمد تركه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Mm-hmm.